الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. المسح على الخفين من المسائل العظيمة، وهي مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وخلف في ذلك الرافضة فأنكروا مسح الخفين. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة واكتملت الشروط يمسح، وإذا كانت الرجلين مكشوفتان يغسلهما. أما الرافضة فإنهم أنكروا هذه السنة وقالوا إنه يجب على من عليه خفين أن يخلعهما وأن يمسح ظهور القدمين، وأنكروا غسل الرجلين فقالوا إن كانت الرجلان مكشوفتان فإنهما يمسحان، يمسح ظهر القدم، يمسح ظهر الرجل إلى مجتمع الساق. ويفسرون الكعبين يقولوا في كل رجل كعب واحد، فإذا كان عليه خفان وجب خلعهما ومسح ظهر القدمين، وإذا كانت الرجل مكشوفتان لا يغسلهما وإنما يمسحهما. واستدلوا بقراءة الجر في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرؤوس ممسوحة والأرجل ممسوحة. قلوا أرجلكم معطوف على رؤوسكم، والرؤوس ممسوحة والمعطوف على الممسوح ممسوح. وأما أهل السنة والجماعة فاستدلوا أولا بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المتواترة غسلا ومسحا قولا وفعلا، الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا ومسحا قولا وفعلا أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية. فإذا جاز تطرق الوهم إليهم ففي جوازه في نقل الآية أولى، لكنه لا يجوز. بيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضأوا، من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نقلها عما شاهده، وليس كل واحد يحفظ الآية هي الذين آمنوا. فالتواتر في نقل كيفية الوضوء أكثر وأقوى من التواتر في نقل لفظ الآية. هذا الدليل الأول، السنة المتواترة. والدليل الثاني آية المائدة في قراءة النصب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم معطوف على الأيدي والوجوه، والمعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. وأما قراءة الجر فأجاب أهل السنة عنها بجوابين: الجواب الأول أنها محمولة على المسح على الخفين، فتكون قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين. فإذا كان الرجل مكشوفتان تغسلان عملا بقراءة النصب، وإذا كان عليهما جورب أو خف تمسحان عملا بقراءة الجر، فتكون القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا، وامسحوا برؤوسكم، التوسع في لفظ المسح امسحوا وأن المراد به المسح العام الذي يشمل الإسالة والإصابة. فالمسح في لغة العرب يطلق على الغسل ويطلق على المسح، إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. فقالوا امسحوا برؤوسكم إصابة لإمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وإفاضة للماء وصبا للماء، كما تقول العرب تمسحتوا للصلاة. فالمسح في اللغة العربية يطلق ويراد به الغسل، ويطلق ويراد به إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يشمل الأمرين هذا وهذا، كما تقول العرب تمسحتوا للصلاة. ومن الحكمة في مجيء امسحوا في الرجلين التنبيه على أنه ينبغي قلة الصب، صب الماء على الرجلين، لأن السرف يعتاد فيهما كثيرا. المقصود أن الرافضة ليس لهم حجة فيها. وأما الرافضة فأجابوا عن قراءة الجر وامسحوا عن قراءة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إن أرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، لأن محلها إذا حذفت الباء النصب والتقديم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. لكن أجيب بأن هذا غير جائز في اللغة، لأن العطف على المحل إنما يجوز إذا كان لا يتغير المعنى، وهنا يتغير المعنى لأن البال الإلصاق وامسحوا برؤوسكم، والمعنى ألصقوا بأيديكم شيئا من الماء وامسحوا بها الرؤوس. فإذا أحدثت الباء صار معناها إمرار اليد على العضو بدون بلل، وإذا أتت بالباء صار فيها الإلصاق، دلت على الإلصاق، وهو إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، يتغير المعنى. فلا يصح عطف وأرجلكم على محل الرؤوس. ثم أيضا الآية جعل الله الغاية إلى الكعبين، قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقاعدة أن مقابلة الجمع بالتثنية تقتضي أن لكل رجل كعبان بخلاف الأيدي، فقال واغسلوا وأيديكم إلى المرافق ولم يقل إلى المرفقين. والقاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد، فإذا قابلت الأيدي بالمرافق اقتضى أن في كل يد مرفق، ولم يقل هذا في الرجل، ولم يقل واغسلوا أرجلكم إلى الكعاب، وإنما قال إلى الكعبين. لو كان الآية إلى الكعاب لصار كل رجل فيها كعب، فلما قال إلى الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبين، وهما العظمان النافعين من جانب القدم. والرافضة يقولون في كل رجل كعب واحد، وهو هذا العظم الخفي في مجتمع عظم خفي ما هو واضح، هذا يقول في كل رجل كعب، هذا حد المسح تمسح اليد إلى هذا. وأنكروا أن يكون في كل رجل كعبين، وهذا باطل، ولأن الكعب معناه البروز والظهور، وهذا إنما هو في الكعبين الناتئين من جانب القدم، أما هذا فلا يسمى كعب. المقصود أن الرافضة، ولهذا ذكر العلماء مسألة المسح الخفين في كتب العقائد للرد على الرافضة، أنها مسألة فقهية فرعية، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين، مقصودهم من هذا الرد على الرافضة. وذكر الإمام مسلم وغيره رحمه الله كما مرنا حديث جرير، وأن النبي بال وتوضأ ومسح على خفين رحمك الله، قال العلماء وكان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد المائدة، يعني فيه الرد على من قال إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، المائدة فيها الغسل. ولهذا لما سئل جرير عن ذلك فقال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، يعني بعد نزول المائدة. نعم، فهذه المسألة مسألة ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة، لأن الرافضة الآن لهم معتقد في مسألة المسح الخفين، ينكرون المسح الخفين مع أن الحديث متواترة، الحديث المتواترة قليلة كما سبق، يعني السنة ما ثبت فيها الحديث المتواترة إلا 14 أو 15 حديث، والباقي كله أخبار أحد صحيحين وغيرهم، منها حديث المسح الخفين، ومنها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومن أحاديث من بنى الله مسجدا، هذه كلها متواترة. قال بعضهم كذلك الحق بعض الأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. الجوارب خف صغير يتجاوز الكعب، والخف أطول منه، الخف يمكن قليل إلى نصف الساق، وهذا يتجاوز على حد الكعب، خف قصير. نعم. والجراميق التي تجاوز الكعبين. نعم. سميك. نعم سميك. ها؟ كان في مخرقا. إيش عندك؟ يجوز المسح على الخفين. إيش؟ قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. نعم، الجورب مثل الشراب الآن، لكن تكون صفيقة، قد تكون من قطن وقد تكون من جلد، لكن أقل من الخف، لا بد تكون صفيقة يعني متينة سميكة. أما إذا كانت خفيفة يرى من وراء بشرة، فعند كثير من الفقهاء أنه لا يجزي، ولا بد أن تكون تثبت ما تسقط مع المشي، يمكن متابعة المشي عليه. فإن كانت مخرقة فلا يجزي أيضا، إلا إذا كان شيء يسير يغتفر. وذهب بعض العلماء إلى أنه ما دام يسمى جورب كشيخ الإسلام ابن تيمية، أو ما دام يسمى جورب وبقي عليه الاسم ولو كان مخرما فإنه يمسح عليه. قال أن الصحابة مسحوا على العصائب في غزوة ذات الرقاع. وعلى كل حال في الأحواض المسلم أن يحتار لدينه، ينبغي أن يكون الشراب صفيق، إذا كان خفيف يلبس شراب آخر. نعم. قال والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. في الطهارة الصغرى، أي أن المسح الخفين لما يكون في طهارة الصوم في الحدث الأصغر، أما الجنابة فيجب خلع الخف، لا يمسح الخفين في الجنابة الحدث الأكبر، كان سعى حدث أكبر لا يمسح، وإنما يمسح في الحدث الأصغر. ومدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لعليها المسافر، كما في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر يوم وليلة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله. نعم، يبدأ يعني تبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس إلى الحدث. فإذا أحدث الساعة العاشرة ضحا لبس الخف بعد صلاة الفجر ثم أحدث الساعة العاشرة يكون إلى الساعة العاشرة، من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة من الحدث بعد اللبس، يبدأ من الحدث بعد اللبس. والقول الثاني أنه يبدأ من المسح، من المسح بعد الحدث، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني مثلا لو أحدث بعد صلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر، على القول الأول من الحدث بعد اللبس يكون بعد صلاة الفجر تنتهي المدة، وعلى القول الثاني أنه يبدأ من المسح يكون ما تنتهي المدة إلا مع أذان الظهر. نعم، والأقرب من أنه من الحدث بعد اللبس كما قال المؤلف رحمه الله. نعم، وهذا هو المذهب، يبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم، من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن. يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. نعم، حديث علي رضي الله عنه. نعم، ومتى مسح تكلم عليه عندك في العدة الحديث؟ ايش قال عليه؟ شيخ عندي شيخ طلب السام. ايش قال؟ تكلم على الحديث؟ لا شيخ، على الذي قبله شيخ الترجيح. ايش قال؟ لما ذكر أن الحدث إلى مثله قال أي إلى أن يأتي مثل الوقت الذي أحدث فيه من اليوم الثاني. وما ذكره المؤلف هو المذهب، والصحيح أن ابتداء المدة للمسح تحسب من المسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. يختار شيخ الإسلام، والأقرب أنه من الحدث، من الحدث بعد اللبس. نعم، تكلم على الحديث. آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر فعله. وعن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولا إليهم، رواه مسلم. نعم نعم، رواه مسلم. نعم نعم، قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. هذا مقتضى المسح، هذا مقتضى التحديد. النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمقيم يوم العينة وللمسافر ثلاثة أيام، معناها أنه إذا انتهت المدة بطل الوضوء، هذا معنى التحديد. إذا انتهت يوم الليلة بطل الوضوء، يجب عليه أن يخلع ويتوضأ. وكذلك لو خلعها، لو خلع الخف بطل، لا بد أن يتوضأ، فلا يعيده مرة أخرى. إذا خلع وكشفت الرجل، كشف رجله، كشفت الرجل من الخف أو من الجورب، بطل بطل المسح، لا بد أن يتوضأ. وإذا انتهت المدة كذلك. نعم، ولو كان على طهر على الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعضهم من أنه إذا كان على طهارة يستمر حتى يحدث. نعم، مطلق عام، إذا انتهت المدة انتهى. نعم نعم، هذا لكن مهم معقول أنه إذا كان في أثناء الصلاة، لأنه إذا توضأ معنا توضأ قبل الصلاة، يتوضأ قبل الصلاة فينتهي من الحدث بعد، من الحدث إلى الحدث، يكون الحدث قبل الصلاة. نعم، قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. نعم، إذا مسح مسافر يومين ثم أقام انتهى السفر بطل، انتهت المدة لأنه أقام. وكذلك إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ليس له إلا يوم وليلة، فإذا مسى سافر ثم أقام أو أقام ثم سافر تكون المدة يوم وليلة. نعم. قياس على الصلاة شيء؟ لا، الصلاة شيء آخر. الصلاة كذلك، الصلاة إذا كان مسافر أنت ثم أقام أنت، أما إذا كان مقيم ثم سافر لا، هو مسافر. نعم. قال: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. الصواب أن العمامة إن الذي يمسح عليها إذا كانت محنكة، وهي التي تدار تحت الحنك، يديرها لفاتة تحت الحنك، إذا لبس على طهارة يمسح عليها يوم وليلة، لأنها التي يشق نزعها. أما ذات ذؤابة فهذه ليس هناك دليل على أنه يمسح عليها، ذات الذؤابة سهل نزعها، مثل العقار، تشبه العقار، تنزعها ما يشق، لأن الحكمة من المسح على العمامة أنه يشق نزعها، فإذا كانت يديرها تحت الحنك فهذه مدارة تحت الحنك. هذه ما ذكرها المصنف رحمه الله بمعنى مختصر، في الزاد وفي غيره ذكر أنه أن يمسح العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، والصواب أن الذي يمسح عليها هي المحنكة وهي التي تدار تحت الحنك، أما ذات الذؤابة فليس هناك دليل على المسح عليها، ولأنه نزعها لا يشق، سهل نزعها، سهل كون لها ذؤابة من الخلف سهل، خيط قطعة قماش يديرها على الرأس وقطعة قماش من أسفل ما ينزعها ويعيدها مرة ثانية، يمسح ويعيدها. والعجيب أنه ما ذكر المحنكة المؤلف رحمه الله، يعني المحنكة هي التي فيها، هي التي يمسح عليها. إشكال على التعليق. ذكر شيئا آخر يا شيخ، قال: والصحيح جواز المسح على ذات الذؤابة وغيرها وهي الصماء، والذؤابة هي لا، الصماء لماذا ذؤابة؟ الفقهاء يقولون يمسح على المحنكة وذات الذؤابة، أما الصماء فلا يمسح عليها، الصماء مثل العقار إدارة دائرة بدون شيء، وذات الذؤابة ينزل طرفين أسفل، والمحنكة المدارة تحت الحنك. إيه؟ إيش هي الصماء؟ التعليق على إيش؟ هذا من؟ هذا العدة؟ هذا الشرح؟ وهي العمامة الصماء، تكون العمامة الثانية صماء وذات ذؤابة محنكة. بس وش قال عليه؟ ها نفسه الصواب أن الذي يمسح عليها هي المحنكة، ومثل خمار المرأة إذا كانت تديرها تحت حلقها خمر، ولهذا يقول ذكر هذا في متن الزاد أوسع من هذا، وخمر النساء مدارة تحت حلقهن تمسح عليها، خمار إذا كان مدارة تحت مثل المحنكة، أما إذا كان غير مدارة تحت الحلق ولا والعمام غير محنكة فلا يمسح عليها، لأنه ينزعها بسهولة، ينزعها يمسح على رأسه ويمسح ويعيدها، ومثل العمامة الصماء ومثل العقال ما يمسح عليها، يزيله ويمسح رأسه ثم يعيده. نعم. أما إذا كانت مدارة تحت الحنك هذه اللي يشق نزعها، نعم، يوم وليلة يمسح عليها. نعم. لا لا سهل سهل، هذا فكه منه يربط في خيط سهل. لا ما تشبه الإمامة، الإمامة مدارة لفات متعددة متعبة فكها. نعم. أما هذا يجعل شيء بسيط، يجعل خيط أو شيء يزيل. نعم. أي نعم. نعم العمامة جاء بها النص. نعم. نعم يوم وليلة، يوم وليلة مثل مثل الخف. نعم. إذا خشي إيش؟ إيه. نعم. نعم هذا قاله رحمه الله على الاجتهاد. نعم. قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك. قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. أن يلبسه على طهارة. أن يلبسه. هذا شرط للجميع. لا بد أن يلبس على طهارة. الخف والعمامة وغيرها. والدليل على هذا حديث المغيرة بن شعبة أنه لما كان في غزوة تبوك صب على النبي وضوءه قال فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليه. فلا بد من أن يلبس على طهارة، الخف والعمامة لا بد من سبق الطهارة، نعم، ولا بد أيضا من أن يكون الخف ساتر، لا بد من هذا. نعم. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلا أن يحلها. إلى أن يحلها. نعم، الجبيرة هي التي توضع على الجرح، وأصلها أعواد توضع على الكسر، كسر توضع الجبيرة، هذه تختلف عن حكمها، يختلف عن حكم الخف، لا تشرط لها الطهارة، لأن هذا الإنسان قد يصاب بالجرح وهو على غير طهارة، ليس باختياره، فلا يشترط لها، تخالف الجبيرة الخف، بينهما فرق، منها أنه لا تشرط لها الطهارة، والخف يشترط لها الطهارة، ومنها أنها لا تتوقت بمدة، بل يمسح عليه حتى يبرأ الجرح. يقول المؤلف إلى بشرط أن لا يزيد الشد، يعني يكون الشد بقدر الجرح ما يزيد عليه، فإن زاد قال يتيمم للزائد، والصواب أنه إذا كان زيادة يسيرة يحتاجها الجرح فلا حرج، إذا كان عليه جبس مثلا أو كذا يمسح عليه، وإذا كان عليها وضع عليها شيء مثلا كان يضع عليها شيء ما يوضع الآن، شيء جبس مثلا أو دواء، أو يضع عليها مثلا رباط ما يضره الماء أو بلاستيك، ومر عليها الماء كفى عن المسح، مر عليها الماء ولصقة لزقة مر عليها الماء لا بأس، إذا كان مرعي، وإن كان الماء يشق عليها ويضرها يمسحها، فإن كان لا يستطيع المسح تيمم. أولا إذا كان الماء يمر عليها هذا ما يحتاج، يمر عليها الماء كافي، إذا كان يمر عليها لزقة أو عليها بلاستيك أو شيء يمر على الماء عليها ما يضر، هذا يكفي مرور، فإن كان الماء يضرها مسح عليها، فإن كان لا يستطيع المسح تيمم. والجبيرة تختلف عن الخف، الخف لا بد أن يكون على طهارة، الجبيرة ما يصير على طهارة، الإنسان قد يصاب في وقت ليس على طهارة، لا يكون على طهارة، ولا تتوقت بيوم وليلة ولا بثلاث أيام إلى أن يبرأ الجرح يمسح عليها. نعم، أعد. قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، يعني ما يزيد الشد، ما يزيد موضع الحاجة، لكن هذا قد يزيد زيادة يحتاجها الربط والشد. نعم، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، إلى أن يحلها، يعني إلى أن يفك الجبيرة. نعم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء. نعم، حكم واحد، الرجل يمسح على الخف والمرأة تمسح على الخف، والرجل يمسح على الإمامة والمرأة تمسح على الخمار إذا كان درس تحت حلقها. نعم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، وكذلك الجبيرة يمسح الرجل وكذلك المرأة. نعم. إلا أن المرأة إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لكن تمسح على الخمار المدار تحت حلقها. نعم. باب نواقض الوضوء. بارك الله عليك شيخ. نعم. إذا كانت الجبيرة شيخ على بعض العضو فقط يغسل الباقي؟ نعم يغسل الباقي، بس موضع الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها ويغسل الباقي، هذا لا بد منه. نعم. الفوقاني. نعم الفوقاني. قال العلماء وإن لبس خفا على خف فالحكم الخف الفوقاني. لو خلعه يكون فيه شراب تحت يمسح اللي تحت ولا ينظر؟ لا خلاص، إذا خلع، إذا مسح، إذا خلعه على طهارة ما يضر، لكن إذا مسح على الشرابين ثم مسح الأعلى بطل الحكم الفوقاني. نعم. ها دليل إيش؟ لا قياس مع الفارق، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت، إذا شو فائدة من التوقيت؟ ما الفائدة من التوقيت؟ نعم نعم اي نعم بعد الوضوء. نعم. لا يحكها، لا بد يزيلها، هذا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إذا كان بوية أو مناكير مثلا في أظفار المرأة أو عجين أو طين، لا بد يحك، لا بد يزيله، ما يصح الوضوء إلا بهذا. فإن توضأ وهو ما أزاله ما صح الوضوء، الصلاة باطلة. إذا صلى يعيد الصلاة، يحكها ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ها إذا خشي إيش؟ ولو لا ما يخرج الوقت، الوقت طويل، ساعات، الوقت ساعتين ثلاث. نعم. ولو يسير، ولو يسير ما يعفى. نعم. حكم الجبيرة، يمسح عليها، إذا كان يمر الماء عليها ما يضرها يمر الماء عليها، وإذا كان يضرها مر الماء يمسح عليها. ها ما يشترط إيش؟ إذا كان ما يضره هيك إزالته، إذا كان ما يضره على تأثير. نعم نعم نعم. ها العمامة تلف لابد تكون مدارة تحت الحلق زين، على الرأس وعلى الحلق، كم يعني كم لفة تحت الحلق، هذا يمسح عليه. أما إذا كان بس على الرأس يخلعها مثل العقاب، يخلعها ويمسح ويردها مرة ثانية. لا ما في مشقة على الرأس، ما في مشقة، بسيط سهل. مشقة إذا كان مدارة تحت الحلق. نعم نعم، يوم وليلة مثل الخف. نعم.